العلوية مع الشمس والقمر والأرضية مع الايه؟ مع مين اللي يتكلم الكلام ده؟ ما يمكنش الله. نعم. والنجم والشجر يسجدان، ايه يسجدان يعني؟ يخضعان لمراد الخالق، يخضعان لمراد الايه؟ الخالق. كل حاجة عايزة تنفذ المهمة اللي ربنا عايزها منها بالتكوين الطبيعي. يعني مثلا العلماء لما يجوا يتكلموا في النبات يقول لك يا اخوان النبات بيمتص الغذاء من الارض بخاصيه الانابيب الشعريه، مش بيقولوا لنا كده؟ طب تعالى يا اخوان بخاصيه الانابيب الشعريه، قلنا لهم طب هاتوا طشت وحطوا فيه ميه وبعدين هاتوا الانابيب الايه؟ الشعريه حطوها فيها. الانابيب الشعريه هتاخد من السائل كله بما في اي عناصر، انما النبات ما بياخدش كده، النبات بياخد اللي يصلحه بس. فالقصب ياخد الحلاوه، والفلفل والشطه ياخد الحراره، ودي تاخد المراره. الله ايه ايه ايه الشعيرات الجذريه دي اللي عندها الله اللي تروح يبقى اذا ما تقولش ده بقى بخصص الانابيب الشعريه، ده الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل واحد ياخد اللي. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها، شايفينها مرفوعة بلا عمد ولا إلى أخضين، ووضع الميزان. الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. ما هو الميزان؟ إيه يعني الميزان؟ الميزان هو رمز للآلة التي تعطي مقادير الأشياء حقا أو باطلا. طب وجابها ليه الميزان دي؟ جابها هنا علشان ألا تطعوا في الميزان. إزاي بقى؟ قال لك لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا ذا بيرعد، وكل واحد في فلك يسبح، يعني ما حد يشتغل على حد، فاستقامت أمورها في أداء مهمتها في الكون. وما دام استقامت أمورها كده بتبقى معمولة بالإيه؟ بالحكمة والموازين. إن أردتم أن تعتدل لكم أموركم الاختيارية فاعدلوا أنتوا الميزان، عملها بالميزان عشان ما تطغوش انتوا في الميزان، لانها معموله بها. واقيموا الوزن بالقسط، اقيموا الوزن بالقسط. لا الله، دي برضو اله عشان الحفاظ على حق كل ذي حق، ما فيش واحد ياخد اقل منه. ولذلك هناك هيقول ايه؟ ويل لكل هماتات اللمز، بيقول ايه؟ ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسروا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل ولا تخسروا الميزان. يجي مثلا الراجل بيوزن، احنا كلنا يعني مرت بنا التجربة دي، اللي عنده شوية فواكه مثلا معطوبة كده يروح عاملها في قرطاس ويعمل القرطاس بقى قدامك كده وبعدين يحط القرطاس اللي فيه المعطوب وبعدين يجيب لك كام واحدة حلوين كده، تروح البيت تلاقي الإيه؟ ولا بعد ان يعمل كده يروح عامل صابعه كده، ولا مقعد الواد تحت العربيه كده لما يحط الميزان يروح عامل بصابعه كده مش معايا الميزان، الميزان اللي بيحفل هي دي. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل دي من سيال رحمانيه الحق للخلق، عايز يحافظ لكل واحد على حاجته. والارض وضعها للأنام، وضعها يعني إيه؟ جعلها مهادا ووطاء علشان تستقر عليها حياتكم. وضعها للأنام، ما هم الأنام؟ الأنام كل خلق من بني الإنسان. قالوا لا، وكل ذي روح داخل في الأنام، لأن برضو الحيوانات بتاكل من زرعها والمش عارف إيه بيأكل من كلها من الأنام. كلمة وضعها للأنام، أي أرض وضعها للأنام؟ ما قاليش أرض إيه؟ الأرض كل الأرض، كل ما يطلق عليه أرض موضوع لمين؟ للأنام، كل الأنام. الله. طب لو أن المسألة دي كده نطبقها بس الآدي المبتدأ والخبر، والأرض وضعها للأنام، لأنه قال في آيات أخرى إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟

مع أن اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش إلا من إيه؟ من المالح. أهي دي بقى حلها الراجل الحاجب في المحكمة لما راح يخطب البت ثانية بنت محضية. قالوا له انت بتشتغل ايه؟ قالوا له انا حاجب في المحكمة. بتشتغل تخطب كم مرتبك؟ قال انا والقاضي بناخد 100 جنيه يعني مجموعنا اهو يخرج من مجموعهما وان كان بيخرج من الملح بس انما منهم كلهم ولا لا من المجموع بتاعهم. بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من مجموعهما. وإن كان دلوقتي بيبقى له بحث إن اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش إلا في حتة يكون فيها مصب بحر عذب يقوم بقى إيه يجي الرمل يدخل ويعمل اللؤلؤ الصناعي اللي بيعملوه ده. فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال قبلها خلق الإنسان من صلصال كالفخار فين هي؟ قبلها. فبأي والحب ذو العصف والرحام فبأي ألم خلق الإنسان من صلصال كالفخار. أيوة صحيح صدق خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ما هو الصلصال؟ الصلصال هو الطين الذي تيبس. طب هو اتخلق كده ولا من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون؟ ما هو قال لك دي مراحل للشيء يعني فيه تراب تحط عليه شوية ماء بقى طين مش من طين لازم ماشي من تراب من ماء يبقى ماشي كله وبعدين يسيبه لما يخمر كده المعجنة تخمر أو يبقى حمأ مسنون وبعدين ياخده كده ينشف شوية يبقى صلصال وبعدين الصلصال يقعد يشكل منه وينحت مع الإنسان. أم قال لك دي مراحل هذه المراحل ما تبقاش الواحدة منهم هي البداية كلها هي البداية. مية كله من ماء مهين تراب برضه يبقى من تراب بس يختلطوا ببعض بقى طين وطين يتخلط ببعض ويقعد مدة كده ايه زي ما نقول المعجنة ايه بقت ايه خمرت او كانت يسموها في الفلاحين كانت خلطها وبعدين يبقى في زي صلصال. ولذلك احنا قلنا لم يعرف لا الله لم يشهدنا خلقنا وخلقنا ما نعرفش خلقنا ازاي يبقى عايزين نعرف اتخلقنا ازاي نسمع منه هو بقى. ولذلك لما قالوا الانسان اصله قرد ومش قرد وبتاع وحاجات زي دي بيقول وما كنت متخذ المضلين عضدا يبقى تنبأ الحق بانه هيجي ناس يقولوا ده اصلنا قرد الان كانوا وياي يبقوا مضلين ولا مش مضلين ما كانوش وياي عشان اقول ده قالوا لكم إنما ده أمر لا يعلم إلا مني. لكن الحق في كثير من قضايا يقف فيها العقل يعمل إيه؟ قال لك يجيب حاجة يستدل بها على صدق الغيب يجيب من المشهد ما يدل على صدق الغيب يقول له تعالى هو قال من مية وتراب وطين وبعدين حمأ مسنون وبعدين صلصال كالفخار ونفخت فيه الروح يبقى ما آخر شيء دخل في تكوين الإنسان الأول الروح. طيب لكن إحنا ما شهدناش الخلق الأول إلا بكلام ربنا هو اللي قاله. لكن الموت مشهود لنا ولا مش مشهود؟ مشهود. أم قال لك طيب الموت دي مش هدم الحياة؟ طيب عندك القاعدة لما يجي يبني بنا وبعدين يهدمه هل بيهدم الأولاني؟ ولا بيهدم اللي طرى على الآخر؟ يبقى آخر ما بني هو اللي يهدم. آخر اللي دخل من الإنسان إيه؟ من الروح تتنزل يموت وبعدين جسمه يشظى بيقول لك بقى الصلصالية وبعدين ينتن يبقى رمة حمق مسنون وبعدين المية تطلع شوية كده وبعدين يفطر الطلاب والمغزين. يبقى إذن الموت نقد للحياة ونقد كل بناء يكتي على عكس بنائه. ففي البناء الأول اللي ربنا قال عليه كانت الروح آخر ما دخل والمية والتراب أول ما تكون. لكن الموت جاء على العكس تروح الروح الأول الله. يبقى ربنا بقى جاء بالموت دليل على صدق قوله في الإيه في الحياة. خلق الإنسان من صلصال كالفخار ونحن عارفين الفخار. وخلق الجان من مارج من نار.